فألفاظ القرآن أفصح الألفاظ، هذه قاعدة، لئلا يقع شيء في النفس ويحتاج إلى بيان، فألفاظ القرآن أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها. وهذه من القواعد التي ترد بها على المخالفين المحرفين في هذا المقام، لأنك تقول ما أنزل القرآن إلا من أجل أن يعبد الله تعالى على هذه الأرض، حينئذ كيف يكون كلامه مجملا؟ كيف يكون كلام المراد به دائما المرجوح دون الراجح؟ هذا تلبيس وليس بدعوة إلى العبادة، إنما يكون فيه شيء من الإلباس والتلبيس على الناس. فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، ولهذا سماه بيانا خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين. وهذه من المشاكل التي تمسك بها أهل البدع، قالوا القرآن هذا يتعلق بالألفاظ ولا يمكن أن يدل اللفظ على اليقين، وأصول الدين لابد فيها من اليقين، إذن لا يمكن أن نأخذ من الألفاظ التي الكتاب والسنة ما يدل على اليقين لتعذره في الدلالة على ذلك، فضلوا وأضلوا، هذا هو الأصل. ولذلك قالوا العقل صريح قطعي، حينئذ قدموا العقل على النقل على الشرع. ولذلك الأشاعرة وغيرهم في باب العقيدة، هؤلاء لم يحكموا الشرع، لا يؤمنون أصلا بشرع، لا يقرون لا بآية ولا بحديث، وإنما جعلوا العقل هو المصدر للتشريع، وهذا شرك أكبر في الطاعة. كذلك شرك الطاعة الذي مر معنا أنه تحكيم لغير شرع الله عز وجل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا ليس خاصا بالقوانين الوضعية، من القوانين الوضعية العقل، يعني ما وضعه الناس وتآلف عليه، هذا المراد القوانين الوضعية. حينئذ إذا قلت العقل هو المصدر، لا أقبل ما دين الله تعالى عقيدة إلا ما دل عليه العقل، هذا فيه تشريك. إذن خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين، وهذا باطل، ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه، وعبر عن ذلك بقوله الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لأنها محتملة، قال كل تركيب في القرآن فهو محتمل، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فالقرآن كله باطل عندهم، هذا حقيقته، رضوا أم لا، فالقرآن كله باطل لا يستدل به، ولذلك لجأوا إلى العقل. هل هذا مسلم؟ هل يقول به مسلم؟ جواب لا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن أو الحديث على المسائل القطعية بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين لأنها محتملة كما زعموا. وزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين. على كل هذه تمسك بها أهل البدع أن القرآن والسنة ليس مصدرين للتشريع، هكذا ليس مصدرين للتشريع في باب العقائد وأصول الدين، وإنما المصدر الذي يكون إلها يصدر منه الحكم الشرعي فيما يتعلق بالمعتقد هو العقل، وما عداه فلا، هذا باطل. ومن تدبر القرآن، قال شيخ الإسلام: من تدبر القرآن أي تفكر فيه، والفكر هو إعمال النظر في الشيء، وقد جاء في الكتاب والسنة الحث على التدبر والتفكر، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومن آياته آيات الصفات، إذن هل يأمر أن الناس يتدبروا شيئا لا يفهموه؟ جواب لا. أو شيئا لا يستفاد منه معتقد؟ جواب لا. الآيات الدالة على الصفات والأسماء في القرآن أكثر بكثير من آيات الأحكام، ولذلك عدى بعضهم إلى 500 آية، آيات الأحكام التي يحتاجها الفقيه المجتهد، وما عدا 6000 آية، هذه كثير منها ما من آية وتختم به بصفة أو اسم للباري جل وعلا. وقال تعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. القرآن تفيد ماذا؟ العموم، كل القرآن، ومنه آيات الصفات. أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك من الآيات الحاثة على التدبر وتفهم معاني القرآن. وفيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك، وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق، وباب الاجتهاد قد سد، هذا قول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. طالبا للهدى أي الرشاد تبين له، يعني من تدبر القرآن وكانت نيته ليس أن يصادم القرآن يعني يعتقد ثم أراد أن يستدل ليجيب، لا، أراد الوصول إلى الهدى، يعني ما قرأ القرآن وتفكر وتدبر إلا من أجل أن يصل إلى ما أراده الله تعالى من العباد، تبين له أي اتضح طريق أي سبيل الحق وهو ضد الباطل.